بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فعنكم سوجنا سورة الكهف وعنود بيستي صاحب الجنتين وصاحبه إنك الله بضب براد لسيي إنك مؤمن كهي وفاني آخر كين الله بضب براد إن لغا هلاغي أو ما شاس كو خساري وحق كهرنا إسجرين وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ تنوى مثل كلا أو قودهان الدنيا إلهي ونغسينا يتسالة إيا مهما إيا مثل سيدا الدنيا أي مركة هارة قفك أسوء لوين يسو oo ruuxdeeda iyo macaankeedu qofka marku dhadhamiyo xagga dambe iska bedelayso waxa lagu misaaliyay roobku ku dhacay oo geedihi iyo maarta is qabsadeen doog ay noqdeen markii muddo sidaas ay ahaayeen tabacdi dabayl ay ku timid geedihi ay burbureen ay cagaarkii ka dhacay oo ay noqdeen qalayl سلاسة الدنيا دلقدي واضرب وحادو يا شانه محمد اللهم ضدك مثل الحياة الدنيا نوشا الدنيا تساله هذا كما ان بي اغدك مثال والرب انزلناه ان سود الجني من السماء اركع كسود الجني فاصبح فاختلط وحاسكو درسامي به بسبب الماء به سبب تودي نبات الارض ملكا وحي كسوبح يدوك اي اسقب صداو اسكو درسامي فاصبح وحو النغضي هشيما بربر تدروه الرياح الضبايل واتوريا قلت ان شاء الله عقارناي ايو عوسكي صوبحي oo dooga ay muddo ka bacdi wuxuu noqday wax dabaysha marran dhinacan ay u rideyso marran dhinacan kale ay u rideyso adduunyada waa taa midal wa kana allah alla wuxuu ahaaday awalna uu ahaay ala kulli shay'in wax kasta muqtadiran mid awooda qaadir ku ah wadrib waxaad u yeeshaa nabi maxamed allahum linnaasi dadka waxa u sameysa masal xayaati dunya nooshaan adduunyada ee liidata ama dhaw oo hadda waqti dhaw ay iska suuleyso markii aakhira loo fiiriyo baaqi waa aakhira laakin adduunya waa wax tagaya waxa misaa uga dhigtaa kamaa in biyo anzalnaahu min as-samaa aan samada kasoo dajinay fakhtalata bihi bihi waxa ku darsamay نبات الأرض نلقى وحي كسو بحي فأصبح وحو النغضي وحي سو بحي هشيما بربر تدروه الرياح ضبيلوها أي توريان وأمر بالإنع أي توريان بعد مدة ساس النغضي وكان الله ألا وحو النغضي على كل شيء وحكست مقتدرا ألا قادر كؤة حال الداس هره iyo midan dambe labadaba Ilaahay sameeyay wax badan marka adduunyada misaal uu Qur'aanku u sameeyay suurada badanna waa ku soo marnay waxna waa noo dhiman yihiin suuratu Yunus waxaan ku soo marnay inama masalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-samaa wa ikhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-naasu wal an'aam وهي عنايا ضدك إلى حاله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت قلت ملك القرحان هذا وعقارك إسقاب صدي وظن أهلها أنهم قادرون عليها سأسألكم مثالية سورة الزمر إذن ونوئ من الضغطة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما حطاما في هشيم الأسكمين يعني مركا الجنود والألال يقرح والرب كاسب لم يتعي طولك كدعي وعقارك إسقبصدي بعد المدة الله بلوتك بعدنا وحن قضي بربر أي مارة الدويش فرقين أيسو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سأسأل الله ختم آيات فرب هذا أمرك إلهي الدنيا وما رتي مثال ما أقول سمائي نبينا حديث فرب هذا والدنيا كم مثالي الدنيا حلوة خضرة الدنيا ذو معانتها حق الأدنك أركتنا وعقار وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال حولها والبنون ويلشة زينة الحياة الدنيا نوشة الدنيا ذا قروح يدو الماء يا مالك نبضل والغفانة وأدهد آخرين إني لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد والمال والبنون زينة الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيا متاع يدي إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم المال والبنون حولها يويلش زينة الحياة نرش قروح ذي الدنيا أدو أمن ليدته والباقيات الصالحات باقيات كقوة هرية أو ناكسن خير وحك في عين عند ربك ربك أكتيس ثوابا حق أبا المرنت وخير أيغا في عن أملا حق يدي دي لذا يغفق وحق يدي دي لنا يكدم بي الدمعي أمل قوة وحق رجد على هذا القاري وغفق صغو مارتي أمل في فسي جرة وحاسا سميسا دونتا وحاسا لسا دونتا ساسا يالي دونتا ودمانا ما قاري بأمل في سي مارك مالك إيا ويلشو ونوشا الدنيا دا قروح دي دا لكن وحالسكو برارجيي مالكي عرورت لسكو برارجينا وحالسكو برارجيي إن قفكو وكشق يستوحا أهرين وباقيات صالحات عيهين وحالو إله رالي قرينا وطاعا صلاة هم نغطو صوم هم نغطو زكاة هم نغطو حج هم نغطو جهاد هم نغطو يعني كلمة وناسن هم نغطو صدقة هم نغطو وحالو إله خيري شامل إلا قد يغفع يعني الوكو بن الباقيات الصالحات ووحدي كهرين ومركا قيمتين حتى كسوة جارية وحكم إذا صدقة جارية وغف كل الله بحيطه النوراي علم ينتفع به وغيات صالحات علم ضد بري أما كتبه مارتي ألفي أما قرآن ضد بري وكذب بيان إلى إنتاس قرآن كاس الله أخرين أيه وضدك بري أما علمي كاس أما كتب تيسي وقرآن لك فائدة سنة أيه أجل وأصعد وباقيات صالحات بلاش سهرين ولد صالح يدعو له المؤد عليه وباقي وعليه كهرين أوقاف تقف السمائي sabab nool asagana waa baaqiyaad saalixaad marka baaqiyaadku wax meel ku kaaban maahan waa wax ballaaran oo gudaweyn acmaal kasta ilaahay raali gelisa bay noqonaysa walbaaqiyaatu kuwa haraya baaqiga noqonaya saalixaatu awal wanaagsan baaqi waxaa jira sayi'a oo qofka asna sidoo kale u gaaray xumaanuu maarata qofkan tabcay oo uu sameeyey xumaantii baa looga dayday wamin awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wamin awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin wixii dadka uu baray xumaanta ahayd dadkii ka bartay dhibashadiisi xataa dembigaas waa soo gaaray marka waa baaqi laakiin saalixaad maanguwaas waa sayi-aad marka waxaa laga hadlaya waa baaqiyaatu saalixaad wixii qofka ka harayay markuu dhintay oo wanaagsan khayrun waxay ka fiican yihiin thawaaban xagga maaragtay abaalmarinta cinda rabbika rabbigaaga agtiisa wa khayrun amalan yididiiladana ayagaa fiican waxa qofku uu yididiilanayo amalkiisa iyo rajadiisa uu isleeyahay waxaas tiigso waxaas maaragtay gaar kaasna waa amalkiiba ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إلهي وحنا قور رميا قيامة سورة كم إذا أهواش إذا باتذيذ إيا أرماه واوين ودعي كون كان با نظام كي لغا بابينيا وأول كسعدي يسير الله تلقري ولا بدلي dhulkii baa dukun daakun laga dhigaya buurihiisii wixiisaa la baabi'inaya la socodsiinaya sida maaratay bacaadka kale loo tuuraya oo qur-aanku meelo badan uu maaragtay ka waramay yowma tamuuru samaau mawran wa tasiiru aljibaalu sayran buurihiyaa la socodsiinaya oo inta meeshoodii laga qaado oo la baabi'iyo baa la siinaya la socodsiinaya وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر صحاب في ضرورته وقلعات كاسي وسعتا دل بالتي ايضا وتكون الجبال كالعين وقران تعبر اما كالعين المنفوش ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا قال بتنا ابعاد ايه دمسك الله بتي فيذرها قاعا صفصفا مركا ساحا دوك لغا دغايا مال سنن او واخ جيد يو بور يو انلاين اسمن لا ترى فيها عوجا ولا امتا مال قلو عن اي مال تاغا مال كل واسمنتا واخ فيها لمر علامات مركا وا كور اسبدلاي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت يعني آية بارك الله مركي برامج اسبدله والدنيا ما رسل الله ترق علي يعني النظام كي اسبدله ويوم مالك شاكاه نسير الجبال أما تسير الجبال الله بقره نسير الجبال إلهي بوري ما سعتين إنا وترى الأرض الكبا وحاركيسا بارزة إن أي قوان تهي وعدي سنة ومال بنان إسكاء جيد الله واحد اسمكم يالي وحمارتي بوركم يالي طب ما انت روح نغطى الأول سمن يوم مالك شاكر نسير الجبال بوري من سعتينينا وترى الأرض الأولكين والأركيسة بارزة أيضا موقتة ظاهرة إلا دوحة كقرنة اسمها كجرة وعليا دوحة ما شاء كادم بسينة دوجيه اسمها كجرة laakiin markii waxa dhan la baabiyo ishaar waxa arkaysaa oo baa fog bay u jeedaysaa wax ka qarareeda ma jiraan buur male dhisma male geeda male kullu wasimanta wa tara al-ardha barizatan wa muqata wa makshuf wa dhahir wa dhul bannaan oo maarta cadaysin ah wa xasharnaahum dadkiina waa isku keenay dhammaantood waa la soo kulmiyey falam nugaadir kama aanan tagin minhum dadkii axadan qofna qof laga soo tagay male dhammaantood waa la keenay al-awwaliin wal-aakhiriin qul ina al-awwaliina wal-aakhiriin lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum ثم إنكم أيها الضالون مكذبون وأصغر الله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وحشرناهم ضد كيبان صورورينا يسكنا قرآن كما يربا أخبر ويوم نحشرهم جميعا ضد كيبان آدم رقصه بالله إلى نبي الله محمد ummadiisi ala isku keenay halka ilaahay xulama wa xasharnaahum dadkii baan soo ururinay oo soo kulminay falam nugaadir minhum ahadan wa xashrigi macnihiisu qof laga tagay male qof uuman karay iyo qof la iloobay iyo male dhammaantood wa xadir wa uridu calaa rabbika safan laqad ji'tumuuna furaad kama khalaqnaakum أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا مرك الله سوك الميضتك وعرضوا على ربك رب ما الله سوبندك حسابك صفا أيها صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمة اتعلق التمر نوال با إذا بليها أنبياء الإلهي يا رسولي با مالنت اسن ول بوليه اللهم سلم سلم الى ما انت نبت قال مرك لو تي نبي الله ادم او لو ويديو شفاعه اولي روا دنباب هدا كور جيد باليرها عن جيد ديبان عني مرك و خولاري نفسي نفسي وتغ مارتي نبي مارتي نوح نبي نوح الله امانه يا سدوا كلا الله امانه يا الله اساسات اساسات ana wuxuu leeyahay hebel u tag si isku aadina ila marka dambe nabiga loo yimaado asoo maraa saaliba hatta ka rabbuka maqaman mahmudan suuratu islaam suuma wa uridu ala rabbika rabbigaaga dadkii loo bandhigay safan ayagoo safan khalaaqdiyo dhan ilaahay hortiisa istaagaya wajaa rabbuka wal malaku safan safan markaas waxa lagu leeyahay laqad jiitumuna wad nootimaadeen kama khalaqnaakum sida idin abuurnay awwala marratin markii hore markii hore lagu abuuray dar ma wada kaba ma wada ma gudneen buur yaqab ahayd ama qolof qab iyo hanjaf qab wax la yiraahdo sidii lagu abuuray kama badana awwala khalqin nu'iidu سيدي الوغي سعرين ايا لقد جئتمونا ونوتما ذيان كما خلقناكم سيدي الذي أبورني أول مرة مرتي أهوري سيدي الذي أبورني بأنه قتما ذيان تاسو أحمرك قطهاي إهانو إيا آذين تدكي ديدناي أو إنكرثناي سعرين تدكي سعرين معاتك إيا بعثك بالغو آذين ايا أو تدكي لغو عابين ايا markaas waxa la bal zacamtu waxa ku been hawaasteen zacmigu waa waxa maarta hadalka beenta zacama alladina kafaru allan yub'athu zacmu wa hasbu allahu bin oo saas u yiri leley ku tiri ku taamu bal zacamtu waxa ku andacooteen allan naj'ala lakum inaan idin yeelayn maw'idan yaba وقت الذي يبوها هي مال الذي كسه كل منها إلا يسجرين سيداسا كوان دعوتين آوى مرقوحي ويسوط رواية بل زعمتم وحد كوان دعوتين وشاقتين ألا نجعل لكم إنا نئي إليه موعدا يباه مركو حين وقوا روا دخلن اد انكري جرتين ووضع الكتاب كتاب في اعماش يا لسو دغ مش فترى المجرمين ذنب لياشي واركيسا مشفقين ان كبقيان مما فيه الكتاب كيالي الا والله يقفنا لا سو قري او ملائكتي wax qoraysay ay ku soo qortaa ku yaala qofka barbaalihiisa ku yaala laga soo xaray hadawna marka wax leeyahay akhriso marku inkiro yiraado anu waxaan ma sameyn afka laga daboonay gacmihii lagu yahay alyawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun ayna hadda waxaan leeyahay kan difaacayna waxaan ugu markhaati furaysay andaqan allah alladhi andaqa kulla shay ilahi wax kasta ka dhawaajiya naga dhawaajiyo naga hadli ana tawmali wa wudi'a alkitabu kitabki a'maash lagu qoray ayaa la soo dhigay kitabkaas oo waxba ka tageen wax yar iyo wax weyn wax badan iyo wax yar midna kama tageeyo fa taral mujrimina dambilayaashi baad arkaysa مشفقين ايوا كعب سنه مما فيه وحا كتابك كو يالا الاعماش السمايين واوغيه اي افعاش ودي حماد ويقولون وحيد ليه يا ويلتنا هوغني يا مارت هلاغينا ما لهذا الكتاب كتاب كان ها هو عن لا يغادر وسكتغين فلم نغادر وصبرتين ايدي مول لا يغادر أن كتغي صغيرة وحير ولا كبيرة وحوين إلا أحصاها واتركوها كتاب كان وحبك ما تغي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء خير إيا شر وحسن ويسال الله بضبا والديار نشارك يعني تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تصل جعلانا لكن ملك يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ومن في الأرض جميعا حتى بنيه كريمة صاحب ناكتي ثم ينجي أصلا كريمة كثير من ذلك تصل نجينا نجر وما أقبله ويقولون وحيليه المجرمين تي يا ويلتنا هلاقينا يهوقينا يا حسرتنا اعماشي ان مارت كسو غبوت فلني ما لهذا الكتاب كتاب كان ما كدعي لا يغادر اسر كتغين صغيره وحير ولا كبيره وحوين الا احصاها واتركوبي وماشان كحفديه ووجدوا وحي هلاك ما عملوا وحي اي سمايان حاضرا او ديار حاضر وفوق لي يريد سميرا حاضر واجوغا واجوغاو ووجدوا ما عملوا حاضرا احلا وين ايما مرك الله النادي اللي رأي هبل واكا واجوغا ووجدوا ما عملوا وحي اي سمايان بيهلان حاضرا رسوا ديارا ولا يظلم ربك ربك أقول ما ماك يوم قرد الرئيسان أحدا قفنا قف إلهي ظلمنا ووحوصا سمين وصيئة لغنا بأي مجلت وخير وسمعي ولغن نقصامنا يوم مجلت إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وحير موينا يغفر خردل يعني وح آذو ير سيسين تقرر قمي ثاني وحاسك أحتى لموينا إسوى ديا ولا يظلم ربك أحدا ربي قفء ظلمنا يغفر ما جرته حكم كيس عدالة ده ايا ماشا كدع ايا قفنا وقدم بدافة ايا وقنا حريسان ايا قفنا وعذابيا حكمديس إيا عدليس قارضا إيا أصحاب المعاصدة إيا مارت نارت القطورة يا كبعد ردتك أصحاب المعاصدة ولكن توحيد لهاي با نارت لقصوا بحينا يا لقم وارنا يا وحال وارنا يا وقارضا مارتي أوح توحيد لهاي إلهي مركوا حاكم أن جور يظلم أقول arinta kuma koobna dadka kali dunyada hata iyo xayawaanadka Allah kala qisaas oo Nabi kaleey salaam salaam wuxuu ahadiisa ku sheegay ridi gees kala ha iyo midii garoonad ama maartay aan lahayn geesaha Allah kala qisaas ayaan day heertisay oo gees ku dhifatay ayaan gees ta loo sameeyay leey ka arso marka la sameeyay leey ku du turaba cid ma qoban kala kala qisaas adliga alla marka wuxuu ka muuqanaya hatta xayawaanad u gaare wa id qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa ibliisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhaalimiina badalan ilaahi wuxuu nagu baraarujinaya bani aadamka cadaawada uu u hayo ibliis ayaga iyo aabahood oo ka horeeyay aadam cadaawo qadiima oo u qaaday aadanaha qofkii raacana oo khaliqi iyo mawliya abuuray caasiya asagana ilaahi wuxuu u ballan qaaday inuu naar gelinayo إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لا سبعة أبواب ورئيس أمر سجود دار مركة واحد لعضي مركة إلهي آدم أبو ري والله السمي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مركة سي إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مركز الله أمر ملائكتي ملائكتي أمرك إلهي بفليان لكن إبليس أسوى الديدي إبليس ملائكتك من ماهر شيطان بؤهاي وإذ وقتك شاكا قلنا للملائكة ملائكتي أن كنري أسجدوا لآدم نبي آدم أسجودا سجود وعبادة إلهي مركع إدو أمره بسجود أسقاد نيس أدعيدك اللهم سجودي كرم والله أنا هاي أما اللهم الركوعي كرم وممنوع أدو حرق إساء وفق الله مركي السلام أنا ما بقر هن نقضى من مدحوين أساسنا هاي وحد الركوع جاري أركض لغيابا إني بغوص وصفار السدان وحاصل موقع شرعي الله. لكن آدم إلهي بأمري أمر كينا وخاتم من غريز أمرك وحكنا إذ وقتك شاكا قلنا أن نري للملائكة ملائكة بأن كن نري أسجدوا لآدم آدم أسجودا فسجدوا ملائكة وسجودا لما أنتوا إلا إبليس إبليس موقية كان أسو إبليس وحوها من الجن من الملائكة لمده من الجن بكبد هاي وحق رسوم جن تذكر هي قال اعلانات يا عاديال سوما واخ لو جيده او ددك بنادم وحن لو جيدنا وجن واسترن يا هاي واذا انتم اجنتم في بطون امهاتكم الجن مركو قرصونا لي هذا شيطانكم مركو قرصون يا لو مجيد فسجدوا ملائكتي وسجودان إلا إبليس موقية كان إبليس وحوها من الجن جن قايو كمد أهاي ففسق وكبحي عن أمر ربه رب أمر كيسو كبحي فسق أهلنا خرج من طاعة طاعة الله أفره أمر كي مديد سببتنا وشهده waxa ku kalifay kibru illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin wa yiri khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ana ka fi'un marka ananiyada wax bilaabay iblis wa afana yo taana ka weyn ana ka kibir badan ana ka maarta la dheereysan iblis wa waxas laakin aadanu waa sawasiya waa sinayeen sida shallada ay u sinayeen qof qof kala fadli dheer mara illa bi taqwa taqwa ilaahi cabsida waa lagu kala dheereeyaa laakin waxa kale aadanu waa sinayeen dhammaantood qola ayagu reeq quraaca iyo reeqan saxa ma jiraan iyo kuwo kale reer dahab مجرى كل آدم آدم ترى محمرك كفانة سادي ففسق عن أمر ربه رب أمر كيس أيو كبحي إبليس أفتتخذونه مرك إبليس يا ملائكته اسكو مجرى إبليس أصل كيسو نار بلغة أبوري ملائكتنا وحلقة أبوري نور bin aadan kara wax laga abuuray dhoobo asalkooda saddexdooda saas kala yihiin oo saddex qaybood ahadiis nabigaana siyaas noo cadeysay quraankuna waa noo sheegay aadam in laga abuuray dhoobo iyo ciid khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqa ibliis min maarijin min naar wa khuliqa aadam mima wusifa lakum quraanka lagu tilmaamay dhoobo marka asalka bin aadamka waxa matalaya abul bashar aadam ibliisna wuxuu matalaya wax alla wixi jinni oo dhan jinnigu marka waa isdhala waa tarma naaguu leeyahay caruuruu leeyahay laakiin malaa'igtu maya lama sheegay taran lama sheegay cisyaan ma leh laa yacsuuna allah ma amarahum wa yafcaluuna maa yumaru marka waa addoommo macsuumiina oo wax dambi usa ka dhicin laakiin asaga dambi baa ka dhacay ibliis waa ka sheedaamoobay oo taacad ilaahay ka baxay afatattakhidunahu wa yaabe hamzadu istifham aqda ku jirta afatattakhidunahu ma ka yeelanaysaan bin aadanow ibliis miyaa ka dhiganaysaan wadurriyatahu iyo ilmihiisii caruurtiisii awliyaa gacal min duuni aniga ka sokay وهم لكم عدوون أيها وعدوا ذي وعدوا لماذا موقته إن الشيطان لكم عدوون فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ولكن أنه قالوا إن إبليس إنه قد قلنا عدو وأن عدو سنه وأن أقالنا إنه جرتنا يطورا وفهموا إنه أسألوا لكن عدوا ذي لماذا dadka dhan xoraan khad ka toob waana ka dhabeeyso wala qad sadaqa alayhim iblisu dhannahu fattabauhu ila fariqan min almu'minin bas wa ila ibadaka minhum almukhlasin afatattakhidunahu aw had ka samaysanaysan istifhamtu marka waa tawbiikh dadki raaci oo adeecay shaytaan shaydaan miyad ka samaysanaysan wadurriyata wa caruurtiisa أولياء قعل إيا حرير من دوني أنا كسوكي أنا بدل كيجي ماشي أنا أداعي لهيدان إمارتي راعي لهيدان ميا الشيطان راع ذا وكانت الشيطان قد تكون رأسين أطباع مليا ضدك شخيصته وبلاية طمية وضدك مارتي لا يوى مارت أنا وحبا يسود الجنين وحبا مارتي سمينين waxay markuu akhrinayaan waxaas shaydaan laga qaaday asaga amarkiisa ku socdaa wuxuu wax ku yaashay xoolahoodii oo leeyahay wixina waa la siinaya waa la tacbaya waa diyaar bidii wixina meel saaray bas intaas maqsuud ku yaasan xaalay ku yaa dacsan marka dad badan atbaac u yaashay oo maarta raacsan oo asagii maaratay muddadii la qabtay iska imaanaya culayaa waxay qofkii maaratay ka dul hadlay culayaa arahaysta xoolay meel ma la saar oo ku saaray Allah xisaas la keenna bisinka luma qaray waa baqti halal ma bisin Ilaahay lagu gowracin ah wala ma ma xoolo sheedan kala ma taan bisin bisin male aan wama uulil gair Ilaahay soo ma waxan bisin lagu gowracin sa halal ku noqonaya wajir qasadka iyo niyada waxa marka loo sameeynaa saasa Allah sameeynaa maartay magacyada ay kala leeyihiin jinka iyo waxa qofka laga tumay ama saarda ama maartay humbeelna ama maartay jacjoorna namra joor balaay waxa la sheegaa dhanba magacyadaas dadka marka sheego waxa uu raaxo ama ku soo dagaab soo dajarka wax duufaa iimaanka oo aan waxba aamin sanayn ka baqay wax leeyo isku soo degi waxa lama sheegsheego waa maartay fuqburaal la yiraahdo xaqeer maartay magacaas loo yaqaan isku soo degi tan handada qof yarus wax jirma waa sheedaan idu raaci oo balaay aamin san qaar kood waa ogiyeen waxaas ku badsanaya waxaas karaa iska cunaan أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أيها عدو إذياء يعني إبليس يعرور تيسا عدو إذيهن بئس للظالمين ظالمين توحى أباس بدلا بدل كإيقاته بدل كمحوياه طاعدي الله إيقاد الله هايان وإلهي أدعي له هايان بيوحي بدل شيئا طاعدي شيئا shadaankii raaxay ku dayday wuxuu faray qaateen waa bedel mar bi isli zalimiina zalimiinta waxa baas la bedelan bedelka ay qaateen oo ilaahay inta ka tageen in iblis raaxay iyo aawantis ilaahay markii la tago qiyaamada waxa leeyahay wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun alam aahad ilaykum يا بني آدم الله تعبد الشيطان وهذا الشيطان من حيثك صلاة الله تكذا مصوى الله صوما مصوى الله حجيا مصوى مارتي صدق الله بهيا ماي رأيتان كان وحيو فري وحيو قلال أصوم الرمشكين مشركين إن جلالنا هذا لله وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله وما كان لله فهو يسير الى شركائهم ساء ما يحكمون وصامر بحيرتي يا صائبتي يا وسيلتي يا حامكي وحاصرا هو قلب شيطان ابليس يا تعبكي سوء قال لك طبعا ليه ذات القران هو اخر ما نروح له لو ما له القران القران لا تفسير ومارتي القران اللي ينادى waxa hadii la isku taabsiyo balaay ka dhacay saqarax baa meesha ka dhacay ana qarax baa ka dhacay ma is ogalad ma si darro waxa qofkii oo hada quraan ugu akhriyay ala geeyna mobile-ki iyo balaayadii kale ha marka soo saacadaan ana ka midow quraan kale akhriyay waxa lagu khatimay iblis iyo is walaqad adalla minkum jibillan kathiran أفلم تكونوا تعقلون ضد بضم قلهم صدق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا إلهي وحولي مركا ضد كان أنا إغسكي سمايستي حريرك إيومارتي أوليادة ولحري إلى الشيطان كفر حرتي وأضوم أذيك وكلاها وحقي هايستان ماله مركي السماوات كان أبوري أما قول كان أبوري مركاتي أغمان ديجي قوم جوب لما يسانا هاي أيها قلبتوا مركي الأبوري وحفاكم الدرسا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني وهكا مخلوق إله واللوجه هل كانوا سعادة أكوها ففدين فأروني ماذا خلق الذين من دوني إلهي هو كسر كي وحي أبو ريب الله تس أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما جرت حقيقة الزاسة وطمع سنترى يا ما أشهدتهم إبليس إيو عرور تيسي مرخاتي وغمر لغن خلق السماوات سماوات مرخة أبورة يولي الله والأرض وخلق الأرض كل كما كان أبورة مرخاتي وغمر لغن ولا خلق أنفسهم حتى نبتو مرخة الأبورة مرخاتي وغمر لغن وقوب جوك ما إسانهين إلا أغاد الله مرخاتي إلا يوحد وداغي أما شرك الله أهاي أما وزير أهاي أما معين أهاي مجر ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا من صبر وما كنت مرئه يرعلا متخذ المضلين كوى وحلوميين متكسما يسانا يا عدودا عدود عدود أغنى لها عدود وحوق مر لأنك أقف وحوق بذين هاي أكا أنا معين إياه عدود كمرة يعني إكالمي ما أشهدتهم مرخاتي وكمان لقين خلق السماوات سماوات أبورستو هذا والأرض يقولك أبورستي سا إبليس يعروتي سمرخاتي وكمان لقين سابرك اللعب إذا وخلق ولا خلق أنفسهم إيا نفتو هذا حتى إن مرك الأبوري أيضا مرخاتي وكمان لقين وما كنت منئه متخذ المضلين كوا وحباديي او لونسن ددكينا دوميي متخذ المضلين كوا ددك لوميي كما سمايسن وكما يالان عددن عدد يحب كما دغنا وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ظهير إياه عددك وسلم كالما يوم ملك ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا إلهي قلنا وقورنا ميا هذا الكأو مشركين تقيام هذا الله اللي دونه أصوى آذين إياه oo ku maaratay aadaynaya shirkada Ilaahay u sameeyay ayada farabadan oo na wa soo maray arimaha ka hadlay wa yawma malinka shaaka yaqulu alla uleeyahay naadu u dhawaaqo shurakaaiya aniga kuwa ila wadaajisaan alladina shurakada soo zaamtu ad dunyada shaagateen inay idin badbaadinayaan oo ayagu maarta wax idin qabanayaan bal u yeerta maanta hadda bal haydin badbaadiye dhibaatooyinka ku sugantiin maanta wax ka qabteen fadacum wa u yeerteen falam yastajibu lahu ma isan ajibi waxay ka rabeen ma isan ajibi wa qilad shurakaakum fadacum falam yastajibu lahu ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين يلسان يبريضان وابنبوغيهم واربوا مهيان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذه الله كان قيامة لصوح حذيرين عذب يقولون غنى أيام ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قال احنا ما كانوا إيانا يعبدون أنا يا مائسا عابدين وانكر يا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا وحيو سمايستان إلهي كسوكي آلهة سيأي عز وهلا لكن وحينا غطي كالله سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا انزل ماشي كاين اللي ده يكون غريا اي اللي يكون مدعيا الين انا ما عبدنا وانكر ويوم يقول نادوا ما انت الهي اولي هي ودواقه شركاء الذين زعمتم شركاء اتشاغتان الدنيا مركا جوجتان inay aniga wax ila wadaagaan oo cibaadadii aad qayb ka siiseen waas balmaanta u yeera haydin badbaadiyeen walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnaakum awwala marra kaligiin adigu ah aad timaadeen wa taraktum ma khawalnaakum waraa dhuhurikum wixii aad isiinana gadaal aad u soo tagteen wama naraa macakum shufa'aakum alladhina zacamtum annahum fiikum shurakaa'u dadkii aad sheegateen inay wax idiin qabanayaan hadii argeenayaan hadda uma jeedo laqad taqaddaca baynakum wa dalla cama maa kuntum tazcumu alla min waxas fadacuhum waa u yeerteen falam yastajiibuu lahum ma aysan ajiibin wajacalnaa waxaan yeelnay baynahum gaaladii dhexdoodii iyo kuwaan mawbiqan halaag halaaga dhex dhigay ay ku baaba'aan mawbiq yani waa halaag aw yubiqhunna bima kasabu wajacalnaa baynahum gaaladii dhexdoodii waxaan yeelnay mawbiqan yani mahlakan halaag iyo baaba baan dhexdooda yeelnay waraa almujrimuuna annaara fadannuu annahum waaqicuuha walam yajiduu canhaa masrifan waraa waxay arkeen almujrimuuna dembilayaashii annaara naartii bay indhaha saareen fadannuu waxay u maleeyeen annahum waaqicuuha inay ku dhacayaan walam yajiduu canhaa ma aysan helin masrifan meel uga leexda meel looga leexan kara male masrif waxa meel ay uga leexdaan ma jirto lab ra'aa almujrimuuna annaara mujrimiintii dembilayaalkii baa waxay arkeen dembiga waaweyn naartii bay isha saareen fadannuu waxay maaragtay maleeyeen markay naartii arkeen oo la keenay iyadoo ay hogaaminayso 70,000 oo hogaan ay leedahay hogaankiisana waxa ay 70,000 malak oo jiiday ayadoo la baxsanaysa idaa ra'atum min makaanin baciidin samicuu laha taqayudan wa safiir waxaa laga maqlayaa ciil iyo caro inay maaratay isla googoyso تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تصفوا لي فظنوا وحي ملايين أنهم واقعوها إن يكون دعيان ولم يجدوا عنها ما يسنهل مصرفا ما لا يقول لأحذان طريقا يقول لأحذان ما له لابد مارتي قرآن ما لابد أن تعبر مصرفا محيص موئلا يعني مفر وزر له مناس لما انت تسكو بعد ما الله قال لي حمد الله قوي عنا مجر ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والله أعلم